تفسير الآية 100 من سورة النحل، يقول تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي ليس نفوذه، أي نفوذ الشيطان، أي التفكير الشري بالعقل، أو قوته أو قدرته أو تأثيره أو حجته لمحاولة أو حجته لمحاولة الإقناع بالشر، إلا فقط على الذين يتولونه، أي الذين يجعلونه وليا لأمرهم، يتولى أمورهم، يديرها لهم ويوجههم إليها ويتبعونه فيها، فيأخذهم بالتالي حتما مؤكدا لكل شر وفساد وظلم، وحتى للكفر وللشرك، يأخذهم لكل شقاء وكآبة وتعاسة في دنياهم وأخراهم، لأنه هو الذي يتولى أمورهم ويقودهم ويوجههم، فهم يتولونه ولا يتولون الله تعالى، أي لا يجعلونه وليا لهم ولا يتبعونه ولا يطيعونه باتباع أخلاق الإسلام ولا يتوكلون عليه وهم به مشركون. وهم به مشركون أي بسببه، أي بسبب هذا الشيطان مشركون، لأنهم يطيعونه أي يعبدونه، إذ العبادة هي الطاعة، وبالتالي فهم يشركونه في العبادة مع الله تعالى، إذ يطيعونه فيما يطلبه منهم من شر، ولا يطيعون الله فيما يطلبه منهم من خير، كما أنهم بسببه أشركوا به أي بالله بأن عبدوا غيره سبحانه كأصنام أو أحجار أو غيرها. إنه له سلطان حتما على من سار خلفه وأطاع ونفذ أوامره الشرية من الغاوين أي الضالين، أي الفاعلين لكل شر وفساد وضلال، متعس في الدارين، المنحرفين المتمادين في الضلال والانحراف بلا توبة. فأمثال هؤلاء قد قبلوا غوايته واختاروها بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم، فهم الذين اختاروا الشر والفساد وفعله، ولم يكرههم أحد عليه بسبب أنهم قد أغلقوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان، والحكمة في سبب الخلقة، والحكمة في جعل الإيمان اختياريا لا إجباريا، حيث كان سهلا قطعا على الخالق أن يجعل جميع من في الأرض مؤمنين، والحكمة في خلق الشيطان والسماح بوجود الشر في الحياة، وذلك في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و 168 و 105 و 268 و 269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران، ثم برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن تجربة وقصة الحياة وسببها، ثم برجاء مراجعة الآية 99 من سورة يونس قوله تعالى: